mit der Sache Maschai. وَأَضَلَّ مَا لَمْ الله. Yeah. فمن يظلم

بارك يا مولانا. الله يا رب عيد وقدمنا علينا افتح عليك. Oh. خلق الله يا حكيم المصطفى لأرض الخلص يا رسول الله. كنا إخوانا الإيمان والإسلام مع آياته من كتاب الله الميلاد كان عليها يبلغ العالم القرآني لزعيم قبيلة القرآن الشيخ محمد عبد الوهاب القطري. Hallelujah.